بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مكتوب على يمين عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. صدق الله وصدق رسوله، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك، لازلنا وإياكم في هذه الفقرة من زيارة عاشوراء شرحا وتعليقا، فإن الله سبحانه وتعالى قد أكرم سيد الشهداء الإمام الحسين بكرائم بكرامات، واختصها به عليه الصلاة والسلام. فمن الكرامات الإلهية جعل عظيم الأجر والثواب على البكاء عليه، كما أنه لم يختصر البكاء ويختص بزمان ومكان خاص، بل هو يجري مع الأجيال جيلا بعد جيل، يجري مع الدهور والأحقاب، منذ أن خلق الله السماوات والأرض. وقبل ذلك كان في علمه الأزلي قد كتب شهادة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، وهذا ما سأبينه. قبل أن أدخل في صلب الموضوع، أود أن أشير إلى ما طرح البارحة على فضائية الكوثر، فإني كنت كعابر سبيل فسمعت إلى لقطة واحدة فقط، حيث كان برنامج، والمعد لهذا البرنامج والمخرج أو المقدم للبرنامج الدكتور سالم، مع ضيف من علماء المغرب. فاتصلت امرأة من الغرب وكانت تعاتب الشيخ العاشور. أنا لا أعرف هذا الشيخ، إلا أنه من خلال ما جرى من الحوار أنه من مشايخ مصر وخطباء الجمعة في مصر، وله بعض المسؤوليات في جامعة الأزهر، فمثل هذا يعد من علماء السنة المعاصرين. فكانت هذه المرأة تعاتب الشيخ على أنه بما قبل، يعني البارحة قبل البارحة، كان عنده حوار مباشر في التلفاز في قناة الكوثر، فكان يظهر محبته للإمام الحسين وتفاعله مع الإمام الحسين، إلا أنه في يوم الجمعة، يعني في ليلة الجمعة، كان مع القناة، قناة الكوثر، في حوار مباشر، لكن يوم الجمعة تقول: أنا سمعت خطبته في مصر، والظاهر أنه رجل باعتبار معروف خطبته أنه تظهر على الشاشة، فتقول: سمعت خطبته ولم يذكر كلمة واحدة عن الإمام الحسين، عن شهادته، عن يوم عاشوراء. فكانت تعجب هذه المرأة من هذه الازدواجية، صح التعبير، لا أريد أن أقول نفاق والعياذ بالله، لكن هذه ازدواجية في الشخصية، أنه عندما تكون ضيفا على قناة كوثر الشيعية هكذا، ولكن عندما تكون في بلدتك ربما الرجل معذور لا أدري، ولكن اتصل بعد ذلك وقال بكلام استوقفني هذا الكلام، وأنا من باب أنه من يرى البدع، ولم إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه وإلا فعليه لعنة الله، فأنا أريد أن أظهر ما أعلمه في هذا الباب، حيث أنه قال تقريبا بالنص الحرفي على أنه نحن نحب الإمام الحسين أكثر منكم أنتم الشيعة، وهذه نعرة وهابية، هذه دائما الوهابيون في فضائياتهم يركزون على هذا المعنى، على أنه نحن نحب أهل البيت أكثر من عندكم. ثم قال هذه الكلمة الأولى استوقفتني، وقال بعد ذلك أنه الإمام الحسين في مصادرنا وأحاديثنا أكثر وردت الأحاديث من أحاديثكم أنتم الشيعة. تعجب من هذا الرجل ومن أمثاله، أنه واقعا إما جاهلا وإما أن يريد أن يحرف الكلمة عن مواضعها، وإما أنه من خلال هذا الإعلام المضلل الأموي جيلا بعد جيل وصل إلى فكر هذا الشيخ المعاصر، شيخ معاصر الآن عصر الانفتاح، الآن الشباب منفتح، العالم منفتح، وإذا بهذا الشيخ يقول على أنه أحاديثنا أكثر من أحاديثكم، يا ترى هل قرأت الأحاديث في أهل البيت حتى تقول بهذه المقايسة؟ وإلا يكون كذبا وافتراء، وهو الآن أثبت لكم من الكذب والافتراء أو لا أقل من الجهل بمذهب أهل البيت وبروايات أهل البيت. المشكلة أنه إحنا عندما نذكر أحاديث في أئمتنا عليه الصلاة والسلام من كتب الجماعة يصغرون على أنه إحنا ما عندنا أحاديث في أهل البيت، وكل ما عندنا إنما نأخذ من مصادرهم من كتبهم، والحال لا يدري أنه إنما نفعل ذلك من باب إتمام الحجة، من باب إتمام الحجة عليكم، لأنه قل هاتوا برهانكم، هذا البرهان وهو أنه ما تعترف به أنت ألزمهم بما التزموا به، أنت تعترف بهذه الروايات، وحينئذ على ضوء رواياتك أنا أحاكمك، أنا أناقشك، أنا أحاورك، أنا أحتج عليك، لا أنه ليس عندي وإنما كل ما عندي هو أخذته من عندكم، حتى تقول أنه في مصادرنا روايات عن فضيلة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام أكثر مما عندكم. عجيب غريب، أو أنه نحن نحب أهل البيت أو نحب الإمام الحسين أكثر من عندكم. أقول لهذا ولأمثاله وللتأريخ ولكل المسلمين، عسى أنه كلمتي تصل إليه إن شاء الله، أنه واقعا وجدانا أهل البيت أدرى بما في البيت، نحن أدرى بما في رواياتنا، نحن قرأنا رواياتنا وقرأنا رواياتكم، عند ذلك نحتج عليكم بما عندكم، لا أنه ليس عندنا ذلك. أما بالنسبة إلى الأحاديث، أنا كلمة واحدة أقول لهذا الشيخ ولأمثاله، كلمة واحدة فقط، يا ترى أصح كتبكم الروائية باعتراف جميعكم هو صحيح البخاري وصحيح مسلم، وأما بقية الصحاح الأربعة وبقية الكتب تناقشون في سندكم، منكم من يقول صحيحة ومنكم من يرد ذلك، إذن الشيء الذي هو مقبول عند الجميع، جميع أهل السنة والجماعة ومنهم الوهابية، الشيء الذي مقبول عندهم هو صحيح البخاري، جيب لي روايتين فقط، روايتين جيب لي في فضيلة الإمام الحسين من صحيح البخاري، أنا أجيب لك عشرات الروايات في فضائل الصحابة من صحيح البخاري، عشرات الروايات أجيب لك، لكن تجيب لي روايتين فقط. صحيح البخاري ربما 6000 رواية، ما أدري كم رواية في صحيح البخاري، زين طبعا كاتبة هذا كله كاتبة الآن ما أستحضرها، ولا هذا كله عندي مكتوب، صحيح البخاري يجيب روايته فقط عن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، عنه أو عن فضله، فضيلة الإمام الحسين، فقط رواية واحدة أكو. كل صحيح البخاري هذا الذي يدعي على أنه نحن رواياتنا في فضائل أهل البيت أكثر من رواياته، لماذا تكذب؟ لماذا هذا الإعلان المضلل والإعلام المضلل؟ لماذا تضللون المسلمين المساكين؟ أنه إحنا نحب أهل البيت أكثر، وين تحبون أهل البيت أكثر؟ وين رواياتكم في أهل البيت؟ مستدرك الصحيحين وتناقشون ذلك. نعم ورد في المستدرك فضائل أهل البيت، لكن مستدرك يعني البخاري لم يقبله، لأنه البخاري نفسه نفس أموي، صحيح مسلم نفس أموي، لذا الروايات الأموية يركزون عليها، ما يقبلون، يقولون المستدرك الحاكم النيسابوري إنما هو رجل شيعي، شيعي المذهب، ولو كان سني العمل لكن مذهبه هواه الشيعي، يتهمون بالتشيع لأنه يذكر فضائل أهل البيت، ثم يقول نحن نذكر فضائل. لماذا هذا الكذب والافتراء على المسلمين المساكين؟ اتقوا الله، وقفوهم إنهم مسؤولون، يا الشيخ ويا أمثالك يوم القيامة والله تسأل لماذا هذا الكلام الفارغ؟ لماذا هذا على كل حال رواية واحدة في صحيح البخاري يقول على أنه رأيت رأس الإمام الحسين في الطش أمام يزيد، ما مظنون الرواية لأن قبل سنين قرأت هذه الرواية، أنه في الطش وكان مخضب، لحيته سوداء خضابا مخضب، هذه ذاكريها فقط، رأس الحسين في الطش وكان مخضب، رأيته مخضبا. وفي مكان آخر يقول على أنه نهى النبي عن أن يخضب الرجل محاسنه بالسواد، يعني لحيته بالسواد. شوف يعني يذكر رواية أنه رأيت الإمام الحسين، ولكن عند رواية أخرى كأنما يريد أن يفهم القارئ على أنه بلي هذا الإمام الحسين ارتكب ما لم يقل جده، النهي الذي ورد عن جده هو قال بجده، قال بسنة جده هكذا، بعدين يقول لك بلي احنا فضائل اهل البيت نذكرها اكثر من عندكم. اتقوا الله، اتقوا الله. هذا اولا، هاي فقط نفسه مصدور. وثانيا يقولون على انه نحن نحب اهل البيت اكثر من عندكم الشيعة. بالمنهج العلمي اقول لهم على انه الحب له علائم، الحب دعوة، والدعوة لابد من بينة، كل دعوة من دون بينة فهي باطلة، ترجع إلى صاحبها. دعوة لابد من بينة، أين البينات على دعوتكم لحب أهل البيت؟ بالله عليكم أتون بينة أنه أحنا نحب أهل البيت، تزورون قبورهم لا شرك، تتوسلون بهم لا شرك، تصلون عليهم لا صلى الله عليك وسلم، ماكو لما يذكر النبي ما يجيب الآل، مع أنه في صحيح البخاري موجود الآل أنه إذا أردتم أن تصلوا عليه هذه الصلاة، كيف الصلاة اللهم صل على محمد وآل محمد، هم يقولون صلى الله عليه وسلم، ماكو آل، ماكو إلا أخيرا من كثرة ما ورد في الفضائيات الشيعية أنه بابا جيبوا كلمة الآل، الآن بعضهم دي يجيبون الآل وصحبه، هاي صحبه بدعة، هذه صحبي ما موجودة بالصلاة، أنه اللهم صل على محمد وآله وصحبي، صحبي بدعة بلا شك بدعة، لأنه ما موجودة في الروايات، وكل ما لم يوجد في الروايات عندكم فهو رد على قولكم، هذه بدعة الآن تتسوها، أنه اللهم صل على محمد وآله وصحبه الكرام، ماكو صحبي، الصلاة فقط على النبي وآله، ما لك حق بالصلاة تقول في التشهد، الإمام الشافعي يقول إنه إذا كان التشهد من دون صلاة فالصلاة باطلة، ما لك حق أيها السني تقول اللهم صل على محمد وآله وصحبه، صلاتك باطلة، هذه كلمة زائدة في الصلاة لم يدل عليها دليل، فكيف في صلاتك تكون موجبة للبطلان وخارج صلاتك تقول أنه وآله وصحبه؟ إحنا ما عندنا عداء مع الصحابة، إحنا نريد نبين أنه المسألة لماذا المشكلة لما تحكي عن الصحابة يقول لك هذول ضد الصحابة، ما قضية ضد الصحابة، أنا أقول لي أنه إحنا لماذا نتمسك بأهل البيت وأنت تدعي على أنه إحنا نحب أهل البيت أكثر من عندكم؟ والله هذا إن لم يكن عن جهل، إن لم يكن عن جهل، إن لم يكن عن إعلام مضلل أموي من 1000 سنة وإلى يومنا هذا، فإنه بلا شك يكون افتراء وكذب، ويوم القيامة أنت مسؤول عن هذه الكذبة. ليش؟ لأنه الحب إلى علامة واحدة من العلامة فقط، كما ذكرت في الموضوع الأول قضية واحدة رواية واحدة فقط من صحيح البخاري في فضل الإمام الحسين، إذا كانت فضيلة، أنه رآه مخضب بالسواد، رأسه الشريف مخضب بالسواد. زين، واحد أذكر لك من علائم. قال أمير المؤمنين في نهج البلاغة: الأصدقاء ثلاثة، الأصدقاء ثلاثة، والأعداء ثلاثة. هذا ما يقر به الوجدان والفطرة، أضف إلى ذلك القرآن والبرهان والعرفان. يعني أدلة قرآنية، أدلة برهانية عقلية، وأدلة عرفانية. أضف إلى ذلك أنه مسألة وجدانية، مسألة وجدانية، كل واحد عنده وجدان وعنده ضمير، عنده فطرة سليمة، عنده عقل بالعقلانية يقر بهذا، أنه الأصدقاء ثلاثة والأعداء ثلاثة. أمير المؤمنين، أمير الكلام، يقول أمير البلاغة والفصاحة: الأصدقاء ثلاثة والأعداء ثلاثة. طبعا هذا الموضوع تعرضت له بالتفصيل قبل 22 سنة على ما أذكر في إحدى المحاضرات في موكب النجف الأشرف، تعرضت لهذا البحث المفصل، لكن إجمالا فقط أريد أن أشير على أنه الأصدقاء ثلاثة: صديقي، هو صديقي، هذا مباشر، صديق صديقي سيكون صديقي، صديقي صديق صديقي سيصادقني من خلال صداقتي، صادقني في طبيعي، وعدو عدوي، أنا عندي عدو، وأكو واحد يعادي عدوي سيصادقني حتى نشترك أنا معه على عدو مشترك، فعدو عدوي يكون صديقي. الأعداء ثلاثة: عدوي وصديق عدوي. صديق عدوي يجي صادقني؟ مستحيل، من أجل صداقته مع العدو يعاديني. فإذا من أعدائي عدوي المباشر أولا، وصديق عدوي، وعدو صديقي، أنا عندي صديق وعندي عدو، كما أنه يعادي صديقي يعاد سوف يعاديني أيضا. فإذا يلزم أن يكون الأصدقاء ثلاثة والأعداء ثلاثة. زين، أنت تقول أنا أحب الإمام الحسين، أنا صديق مع الإمام، أصادقه، أنا صدق صدق في محبة الإمام الحسين. طبعا كل يدعي الوصف بليلى، كل يدعي الحب بالإمام الحسين، لكن جيب الإمام الحسين خليه يقر بهذا الحب، لأنه الحب له علامات. أمير المؤمنين روحي فداه يقول: عجبت لمن يدعي حبي ويحب عدوي. شلون يصير؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وعندما تصل إلى معاوية خصمه اللدود، أيضا تقول: معاوية خال المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. شلون يصير تحب علي وتحب معاوية؟ ما يصير، مستحيل هذا، عقلا نقلا وجدانا مستحيل. لذا كيف تقول أنا أحب الإمام الحسين وتترضى على الإمام الحسين في خطاباتك وحواراتك يا شيخ، ثم عندما يذكر يزيد أيضا تقول رضي الله عنه وأرضاه أمير المؤمنين؟ هذا غير معقول، هذا كذب وافتراء في المحبة. تقول أنا أحب الإمام الحسين، نحن نحبه الأئمة أكثر من عندكم، إذا تحب أئمتنا أكثر من عندنا لازم تعادي أعداء أئمتنا أكثر من عندنا. خب منو أعداء أئمتنا؟ هم خلفاء، الخلفاء كانوا أعداء أئمتنا، خلفاء بني أمية وخلفاء بني العباس، أئمتنا 12 إمام، شوف منو خصماهم، منو كان خصيم أمير المؤمنين، من اللي غصب حق أمير المؤمنين؟ خب شوفه، فإذا تحب أمير المؤمنين لازم تبغض خصماء وأعداء، هذا في شيء فطري طبيعي، لأنه الأصدقاء ثلاثة والأعداء ثلاثة. فإذا تقول لا أنا أحب الإمام الحسين وأحب عدوه، ما يصير، هذا كذب، هذا افتراء، هذا تضليل، هذا جهل يا شيخ، هذا جهل. لذا من المستحيل أنه الإنسان يحب الإمام الحسين ويحب أعداء الإمام الحسين. والآن من أعداء الإمام الحسين؟ بالتاريخ، شوف التاريخ، المتوكل العباسي. والآن تترضون على المتوكل العباسي على أنه خليفة رسول الله، وكل خليفة لابد أن يترضى عليه. الآن عندما يذكر المتوكل، شوف بالأفلامهم وشوف مسرحياتهم وشوف محاوراتهم وحواراتهم، خلي ذكر واحد من الخليفة هارون الرشيد، هارون الرشيد اللي حبس الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام، وقتله مسموما. عندما تذكر الإمام موسى بن جعفر رضي الله عنه وأرضاه، عندما يذكر هارون الرشيد أيضا رضي الله عنه وأرضاه، إيش قلعته؟ هذا ضحك على الزقوم، هذا مو دين. يا شيعة الله أكبر، روحي فداك يا أبا عبد الله، يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين لا أقل كونوا أحرارا. خلص عندك حرية يا شيخ عاشور وأمثالك، خلص عندك حرية يا أخي، خلاف الحرية خلاف الوجدان. تقول أنه إحنا نحب أهل البيت أكثر من عندكم، لماذا هذا التضليل؟ وين محبة أهل البيت؟ إلى علامة، أول علامة البراءة من أعدائهم. لذا التولي والتبري، أنا أحب الله وأحب فرعون، يصير فرعون عدو الله، أحب الرسول العظام وأحب مسيلمة الكذاب والعياذ بالله، ما يصير، لعنة الله عليه. مسيلمة عدو رسول الله، تحب رسول الله تحب عدوه، أحب رسول الله أحب أبو جهل، لأنه أبو جهل رجل عربي ورجل قريشي ورجل صاحب رياسة وإلى آخره، فبما أنه أحب رسول الله لكن أبو جهل أيضا لا نلعنه، أكو لا ما يلعنون، عندهم شارع، شارع أبو جهل سعودي، يا شباب شارع أبو جهل ما يلعن، شارع أبو لهب، أبو لهب شارع أبو لهب موجود، ما عدم استعداد، لأنه هذا رجل عربي، قومية عربية ما تقتضي أنه إحنا هاي رموزنا العربية نسقط بهم، ما يصير. لذا يوم القيامة سيعلم، يوم تبلى السرائر، هناك يبين النفاق، هناك يبين من هو المنافق ومن هو المؤمن حقا. المحب له علائم، فمن كان يحب الإمام الحسين من علائمه البكاء عليه، وإن الله سبحانه وتعالى اختص بكاء فريد في الكون كل ما إلى مثيل ما إلى نظير، الله سبحانه وتعالى اختصه بالإمام الحسين، ما عندنا واحد مثل الإمام الحسين يبكى عليه، حتى الرسول الأعظم بعظمته بجلالته ما عدنا بالتاريخ أنه بكي عليه كما بكي على الإمام الحسين. طبعا كما تعلمون الإنسان يحزن، قلبه يحزن من خلال المصيبة، من خلال آلام، من خلال أسن، يحزن الإنسان. آثار الحزن تظهر، من آثار الحزن الدمعة، دمعة ساخنة، عندنا دمعتين، دمعة قريرة العين باردة، فعندما يفرح الإنسان بمولود تدمع عيناه وتقر عيناه، هذه دمعة باردة. لكن عند المصيبة عند الألم تخرج الدمعة ساخنة حارة. لذا من يحزن قلبه تدمع عينه، هذه مسألة فطرية قبل أن يدل عليه الوجدان، القرآن والبرهان والعرفان كما يقال، مسألة وجدانية، مسألة فطرية، كل البشر يعرف ذلك، فطرة الإنسان تدل على أنه الإنسان لمن يحزن قلبه يبكي. حتى الحيوانات الآن أثبت العلم الحديث أنه إذا ذبح يكره الذبح تذبح ابن الحيوان أمام الحيوان، مثل ابن البقرة تذبحها أمام الحيوان مكروه. ليش؟ يقول لك لأنه الحيوان يحزن، مكروه تذبح ولد الحيوان أمامه، مكروه قلبه يحزن. وشافوا بعضهم أنه حتى الخيل تدمع العين والبقر تدمع عينه عندما يذبح ابن أمامه، عيونهم تدمع. هذه مسألة فطرية. أعظم مصيبة في الكون الرحب الواسع في عالم الإمكان، بحيث لم تكن مصيبة مثل هذه المصيبة، أبكت السماوات والأرض، وهذا ما سأتحدث عنه بالتفصيل إن شاء الله عندما نصل إلى ما في زيارة عاشوراء، أن هذه المصيبة العظمى أبكت السماوات والأرض. يعني شنو أبكت السماوات والأرض؟ هذا بيها في السر إن شاء الله أبينها في المستقبل. الآن أعظم مصيبة في الكون هي مصيبة سيد الشهداء. لذا مصيبة سيد الشهداء كتب في العلم الأزلي قبل أن يخلق الله السماوات والأرض، بحيث آدم كما ذكرت بالأمس، آدم لما ذكر اسم الإمام الحسين انكسر قلبه، كسر قلبه. لماذا؟ لأن الحسين مكتوب شهادته فيه، الإمام الحسين وهو في عرش الله أنوارا محدقين بعرش الله، فمن الله بكم علينا فاجعلكم في بيوت أدنى الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فالإمام الحسين عليه الصلاة والسلام منذ الأزل هذه المصيبة كتبت عرضت على الخلائق، لم يقبلها كلها في علم الله. هذه قضية ما فوق التصور البشري، ما فوق الخلق، ما وراء الطبيعة، ما وراء الخلق، تسمى قضية ميتافيزيقية. أن الله سبحانه وتعالى كتب شهادة الإمام الحسين بعد أن عرضها على الخلق، الخلق الذي يكون علمه في علم الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ وفي العلم الأزلي، فإنه كتب ذلك ولم يقبله إلا الإمام الحسين. فالله كرمه بالبكاء عليه، أنه جعل البكاء رمز لهذه المصيبة العظمى. لذا تجد آدم عندما يهبط إلى الأرض يقيم العزاء الحسيني والمأتم، أول مأتم على الكرة الأرضية أقامها آدم وحواء، الرجل والمرأة، أول رجل ومرأة أقاموا العزاء هو آدم وحواء. والخطيب من؟ جبرائيل، حيث أخذ يذكر مصيبة العطش لسيد الشهداء، فبكى آدم بكاء شديدا وبكت حواء. هذا البكاء استمر في الأنبياء، في الأولياء، في الأوصياء إلى يوم شهادته 61 من الهجري، من الهجرة النبوية الشريفة يوم عاشوراء في طف كربلاء. فمن بعد شهادته أيضا بكاء استمر، استمر إلى يوم القيامة، إلى الحشر. عندنا في الحديث الشريف حديث معتبر أنه فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام تتعلق بزاق عرش الله وتخرج الثوب الممزق للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وتطلب بدم الإمام الحسين وتبكي ويبكي الحشر معه، فتقيم العزاء أيضا في يوم الحشر يوم القيامة. وهذا يعني على أنه قضية البكاء محورية خاصة وتركيز من أهل البيت عليه الصلاة والسلام على البكاء على سيد الشهداء من قبل خلقه، الخلق الصوري من قبل خلقه الصوري وبعد شهادته وإلى يوم ظهور الحج عليه الصلاة والسلام ويا لثارات الحسين، ومن بعد ذلك يبقى المجلس الحسيني وحقكم. ثم هذا البكاء الحسيني لا ينحصر بزمان ومكان، إنما هو فوق الزمان والمكان. لذا يجري مجرى الدم في بدن الإنسان الحي يجري في الأجيال جيلا بعد جيل، عند الطيبين لأنه الطيبون للطيبات، الطيبات للطيبين، فعند الطيبين تجد هذا البكاء الحسيني يسيل على الخدود، ومنهم من يغمى عليه من كثرة البكاء. هذا إنما هو خصيصة الله سبحانه وتعالى اختص بها الإمام الحسين، فالبكاء الحسيني فوق الزمان والمكان. لذا نجد في أحاديث أهل البيت، في مدرسة أهل البيت، تركيز خاص على البكاء لسيد الشهداء وما يترتب عليه من الأجر والثواب. هذا الأجر والثواب يبين على شنو؟ يبين عظمة البكاء، يعني أينما يذكر الأجر والثواب. مثلا من زار الإمام الرضا يكتب له 1000 حجة مقبولة باعتبار الحجة ميزان للثواب، فالله يبين أنه الثواب زيارة الإمام. عندما الزيارة هذا ثوابها تعلم أنه هذه الزيارة شيء عظيم جدا عند الله، وإذا كانت الزيارة بهذه العظمة فما بالك بالمزور. شوف الإمام الرضا شنو من عظمة، بحيث زيارته تعدل 1000 حجة مقبولة. فلذا الحجج والشهداء أيضا في الروايات هذه مقاييس لبيان الثواب، أنه من حضر مجلس علم ساعة فإن الله سبحانه وتعالى أحب إليه، يا أبا ذر ساعة في مذاكرة العلم أحب إلى الله من 100,000 قتيل وشهيد في سبيل الله. هذا من باب المقياس، مقياس لكل شيء مقياس وقياس وميزان. فميزان الثواب في الأحاديث إنما يكون بدم الشهيد، إنما يكون بالحجة. فنجد بالنسبة إلى بكاء سيد الشهداء فعدد ضخم من الروايات، أولا عند الفريقين السنة والشيعة، وثانيا الأجر والثواب الذي يترتب على ذلك. واقعا الإنسان ينبهر، بعض الأحيان إذا لم يكن عنده درجة اليقين بأهل البيت عليه الصلاة والسلام، ربما كالوهابية يصابوا بالشك والوهم والشبهات، صار عنده شبهة لأنه ما عنده معرفة بأهل البيت، ما عنده معرفة بشهادة الإمام الحسين، بعظمة هذه المصيبة ما عنده معرفة. لذا لما تذكر هذه الروايات يقول لك هذا كله غلو، شوف الشيعة، شوف عادل العلوي قد غالي، يذكر هذه الروايات كلها غلو في دمعة واحدة تطفئ نيران الغضب الإلهي. شنو هالدمعة اللي واحدة تطفئ الغضب؟ لأنه ما يعرف الإمام الحسين، وحقق ما يعرف الإمام الحسين. لو كان عارفا به وعارفا بمقام شهادته، أنه هذه الشهادة التي أبكت السماوات والأرض، عند ذلك يقول هذا شيء قليل، أنه دمعة واحدة تطفئ نيران الغضب، هذا شيء قليل بالنسبة للإمام الحسين. الإمام الحسين فوق ذلك. لذا نقرأ سوية الروايات التي وردت في هذا الباب. طبعا هناك كتاب لطيف حول البكاء على الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، الصدق الشهيد، يجد القارئ الكريم في هذه في هذا السفر مجموعة قيمة من الأحاديث الواردة حول البكاء على الصدق الشهيد سيد شباب أهل الجنة أجمعين عليه وعلى أمه وأبيه وجده الغرر الميامين أفضل صلوات المقربين، ملتقطة من مصادر موثقة عند علماء المسلمين سنة وشيعة، والمؤلف الشيخ محمد علي دانشيار التستري. أنا رواية واحدة أقرأ لكم من كتب السنة، ثم بعد ذلك حتى بعد لا يقولوا لي أنه أنتم معكم روايات بس روايات لتقروها، لا، أقرأ هذه الرواية واحدة فقط من باب إتمام الحجة على القول، ثم بعد ذلك أقرأ رواياتنا إن شاء الله وما جاء فيها من الأجر والثواب. في هذا الكتاب صفحة 50 يذكر المآتم التي أقيمت على سيد الشهداء، أقرأ الفهرس فقط كإشارة. مثلا 16 حديثا من البحار في فضاء الإمام الشهيد، باب إخبار الله أنبياءه ونبينا صلى الله عليه وآله ونبينا صلى الله عليه وآله بشهادته، مأتم الميلاد أقيم في أول ساعة من ولادته عليه السلام، مأتم الرضعة، مأتم رأس السنة، مأتم في بيت السيدة أم سلمة، مأتم آخر في بيت السيدة أم سلمة ينعي جبرائيل عليه السلام، مأتم آخر في بيت أم سلمة ينعي ملك المطهر، في بيت السيدة عائشة مأتم آخر في بيت أم سلمة، مأتم في بيت زينب بنت جحش أم المؤمنين، مأتم في بيت أم سلمة أم المؤمنين، وهكذا عائشة بن عي ملك، وهكذا يذكر هذه المآتم من كتب السنة. أنا أذكر لكم مأتم واحد في بيت السيدة عائشة ينعي ملك ما دخل على النبي قط، يعني ملك جاء للنبي ولم يسبق من قبل أنه يأتي النبي، فأخبره بشهادة الإمام الحسين. أخرج الحافظ، طبعا من فضيلة هذا الكتاب أنه يخرج السند وأنه هذا السند صحيح فيذكر صحة السند، أنا لا أذكره لأنه يطول علينا المقام، فقط أذكر الرواية. أخرج الحافظ أبو القاسم الطبراني في المعجم الكبير لدى ترجمة الحسين عليه السلام قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، حدثنا الحسين بن الحريث، حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد عن أبيه عن عائشة إن الحسين بن علي دخل رسول الله صلى الله عليه وآله فقال النبي صلى الله عليه وآله: يا عائشة ألا أعجبك، تريدين أن أقول شيئا حتى تتعجبين؟ ألا أعجبك؟ لقد دخل علي ملك، الآن دخل آنفا ما دخل علي قط، هل أول مرة يأتيني هذا الملك؟ فقال إن ابني هذا مقتول، فقال إن ابني هذا مقتول، وقال شئتي أريتك تربة يقتل فيها، أو شئت أريتك تربة يقتل فيها، يعني الملك قال أو الرسول العظم قال لعائشة أنه إذا تريدين أنا أراوي لك التربة التي يقتل فيها، فتناول الملك بيده فأراني تربة حمراء، أنا شفت تربة الإمام الحسين حمراء، علامة على أنه دم الشهادة والقاتل. طبعا روايات كثيرة في هذا الباب، إسناد صحيح، رجالهم كلهم ثقات من رجال الصحاح الست، وهم فيذكر هذا السند. هذا بالنسبة إلى ما جاء في كتب القوم ألزموهم بما التزموا به. وأما ما جاء في رواياتنا، عظيم. الرواية الأولى عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في دعائه الشريف للباكين والزائرين للحسين عليه الصلاة والسلام يقول في سجدته، اللهم، الدعاء مفصل موضع الشاهد، وارحم تلك الوجوه. الإمام يدعو، الإمام الصادق دعاء مستجاب، وارحم تلك الوجوه التي تتقلب على حفرة أو حضرة أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وارحم تلك الأعين التي جرت أو خرجت دموعها رحمة لنا، وارحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت لنا، وارحم تلك الصرخة التي كانت لنا. الرواية الأولى، محمد بن مسلم عن أبي جعفر قال كان علي بن الحسين، كان في الأخبار يعني يدل على الاستمرار أنه دائما كان الإمام يقول هذا، كان علي بن الحسين زين العابدين عليه الصلاة والسلام يقول أيما مؤمن دمعت عيناه لقتل الحسين بن علي دمعة حتى تسيل على خده بوأه الله بها في الجنة غرفا، الله يعطي غرف، بوأه الله في الجنة غرفا يسكنها أحقابا، أحقابا حياة أبدية. وأيما مؤمن دمعت عيناه حتى تسيل على خده فينا لأذى مسنا من عدونا في الدنيا بوأه الله. أنت اللي تقول أحب أهل البيت يا شيخ، يا شيخ تقول أحب أهل البيت، علامة الحب أنه تبكي عليهم وتذكر مصيبة الإمام الحسين في يوم عاشوراء، مو تخطب وتذكر فضائل عاشوراء وعلى أنه يوم فرح ويوم السرور ويوم تبرك وصيام وما شابه ذلك. لأذى مسنا من عدونا في الدنيا بوأه الله بها في لعدونا، من أحب الإمام الحسين يبغض عدوه، بوأه الله بها في الجنة مبوأ صدق. وأيما مؤمن مسه أذى فينا فدمعت عيناه حتى تسيل على خده من مضاضة ما أوذي فينا صرف الله عن وجهه الأذى وآمنه يوم القيامة من سخطه ومن النار. عن زرارة قال قال الصادق في حديث وما من عين أحب إلى الله ولا عبر من عين بكت ودمعت عليه وما باك يبكيه إلا وقد وصل فاطمة. كل من يبكي الإمام الحسين يصل ذلك إلى فاطمة الزهراء، يصل إلى فاطمة وأسعدها عليه، يسعدها ووصل رسول الله صلى الله عليه وآله وأدى حقنا، يؤدي حق الأمة، وهذا ما سأذكره إن شاء الله غدا، وأدى حقنا. وما من عبد يحشر إلا وعيناه باكية إلا الباكين على جدي الحسين، فإنه يحشر وعينه قريرة والبشارة تلقاه والسرور بين على وجهه، والخلق في الفزع وهم آمنون، والخلق يعرضون وهم حداث الحسين تحت العرش، تحت العرش وفي ظل العرش لا يخافون السوء يوم الحساب. عن الحسن بن علي ابن أبي حمزة عن أبيه عن أبي عبد الله قال سمعت يقول إن البكاء والجزع مكروه للعبد في كل ما جزع ما خلى البكاء والجزع على الحسين بن علي فإنه فيه مأجور. حديث آخر عن أبي هارون المكفوف قال قال أبو عبد الله في حديث طويل له ومن ذكر الحسين عليه الصلاة والسلام عنده فخرج من عينه من الدموع مقدار الجناح ذبابة، جناح ذبابة دمعة، جناح ذبابة كان ثوابه على الله عز وجل ولم يرضى له بدون الجنة، ثواب دمعة واحدة الجنة لا تعجل. عن الربيع بن منذر عن أبيه قال سمعت علي بن الحسين يقول من قطرت عيناه فينا قطرة ودمعت عيناه فينا دمعة. الإمام الحسين دمعة وشمعة، عبرة قتيل العبرة، عبرة وعبرة، ودمعت عيناه فينا دمعة بوأه الله بها في الجنة غرفا يسكنها أحقابا وأحقابا. عن أبي عمار المنشد قال ما ذكر الحسين بن علي عند أبي عبد الله جعفر بن محمد في يوم قط، فالرؤية أبو عبد الله الإمام الصادق في ذلك اليوم متبسما قط إلى الليل، كان محزون مهموم مغموم باكي. عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله قال من ذكرنا عنده ففاضت عيناه ولو مثل جناح بعوضة غفر له ذنوبه، غفر له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. صلوا على محمد. عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر، طبعا المصادر كلها موجودة، كلها المصادر وأكثر هذه الروايات من كامل الزيارات. عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال أيما مؤمن دمعت عيناه لقتل الحسين دمعة حتى تسيل على خده بوأه الله بها غرفا في الجنة يسكنها أحقابا. عن فضيل بن فضالة عن أبي عبد الله قال من ذكرنا عنده ففاضت عيناه حرم الله وجهه على النار. عن أبي عمار المنشد يعني رادود مداح عن أبي عبد الله قال: قال لي يا أبا عمار أنشدني في الحسين عليه السلام، فقال: فأنشدته فبكى، ثم أنشدته فبكى، ثم أنشدته فبكى، قال: فوالله ما زلت أنشده ويبكي حتى سمعت البكاء من الدار. فقال لي: يا أبا عمارة، من أنشد في الحسين شعرا فأبكى 50 فله الجنة، ومن أنشد في الحسين شعرا فأبكى 40 فله الجنة، ومن أنشد في الحسين شعرا فأبكى 30 فله الجنة، ومن أنشد في الحسين شعرا فأبكى 20 فله الجنة، ومن أنشد في الحسين شعرا فأبكى 10 فله الجنة، ومن أنشد في الحسين شعرا فأبكى 1 فله الجنة، ومن أنشد في الحسين شعرا فبكى، هو ينشد وهو يبكي، فله الجنة، ومن أنشد في الحسين شعرا تتباكى. ما تجي البكاء، ربما قساوة القلب بعض الأحيان إذا قسى القلب الدمعة تجف من كثرة الذنوب، يقسى القلب والدمعة تجف، لكن يكفي أنه يتباكى على الحسين، يعني يظهر البكاء، هذا أيضا له الجنة. عن صالح بن عقبة عن أبي عبد الله قال: من أنشد في الحسين بيت شعر فبكى وأبكى 10 فله الجنة ولهم الجنة، ومن أنشد في الحسين بيتا فبكى وأبكى 9 فله ولهم الجنة، وهكذا حتى قال: وأظنه قال أو تباكى، واحد يتباكى في الحسين فله الجنة. هذه رواية معروفة عن أبي هارون مكفوف، قال: قال أبو عبد الله يا أبا هارون أنشدني في الحسين، قال: فأنشدته فبكى، فقال: أنشدني كما تنشدون، يعني بالرقة فيما بينكم النوحة اللي عندكم، قال: فأنشدته أمرر على جثث الحسين، فقل لعظمه الزكية، إلى آخر ما قال، قال: فبكى، ثم قال: زدني، قال: فأنشدته القصيدة الأخرى فبكى، وسمعت البكاء من خلف الستار، من خلف الستر، قال: فلما فرغت قال لي: يا أبا هارون، من أنشد في الحسين شعرا فبكى وأبكى 10 كتبت لهم الجنة. وهكذا الآن يبقى نفر واحد لو يبكي أو تباكى كتبت له الجنة. عن داود الرقي قال: كنت عند أبي عبد الله إذا استسقى الماء، فلما شربه شرب الماء رأيته قد استعبر وغرورقت عيناه بدموعه، ثم قال لي: يا داود، لعن الله قاتل الحسين، فما من عبد شرب الماء، يا شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، فما من عبد شرب الماء فذكر الحسين ولعن قاتله إلا كتب الله له 100,000 حسنة، وحط عنه 100,000 سيئة، ورفع له 100,000 درجة، وكأنما أعتق 100,000 نسمة، وحشره الله تعالى يوم القيامة ثلج الفؤاد. صلوا على محمد وآله. طبعا الروايات في هذا الباب كثيرة، أنا أقرأ آخر رواية باعتبار فيها شواهد. عن مسمع بن عبد الملك كردين البصري قال: قال لي أبو عبد الله: يا مسمع، أنت من أهل العراق، أما تأتي قبر الحسين عليه السلام؟ قلت: لا، أنا رجل مشهور عند أهل البصرة، من أهل البصرة، وعندنا من يتبع هوى هذا الخليفة، يخافون من خلفاء الجور أنذاك تقية، لذا في بلدي أكو من يراقبني فيكون هواه هوى الحكومة أنذاك، هوى السلطة، هوى الخلفاء، وعدونا كثير من أهل القبائل، من النصاب، من الناصبين أنذاك وغيرهم، ولست آمنهم مثل الآن، واحد ما يأمن دول اللي يلبسون الأحزمة الناسفة، واحد ما يأمنهم من النصاب والناصبين وغيرهم، ولست، يعني هذه القضية موجودة من الأول، مو شيء جديد على الشيعة، هي موجودة من الأول، من 1000 سنة قبل في زمن الإمام الصادق، ولست آمنهم أن يرفعوا حالي عند ولد سليمان أو الأبناء سليمان الأموي فيمثلون بي. قال لي: أفما تذكر ما صنع به؟ قلت: نعم، شهادته تذكر ما صنع به؟ قلت: نعم. قال: فتجزع؟ قلت: إي والله، وأستعبر بذلك حتى يرى أهلي أثر ذلك علي، أستعبر، تجيني العبرة، فأمتنع من الطعام حتى يستبين ذلك في وجهي. قال: رحم الله دمعته، أما إنك من الذين يعدون من أهل الجزع لنا، والذين يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا ويخافون لخوفنا ويأمنون إذا أمننا، أما إنك سترى عند موتك، هذه من آثار البكاء على سيد الشهداء، أما إنك سترى عند موتك آبائي لك، يأتون آبائي وأجدادي، عند موتك حضور آبائي لك ووصيتهم ملك الموت بك، أنه ارفق بهذا، هذا من عندنا من أهل البيت. وما يلقونك به من البشارة أفضل، ولملك الموت أرق عليك وأشد رحمة لك من الأم الشفيقة على ولدها. ملك الموت يشفق عليك لأنه أنت تبكي على الحسين. قال ثم استعبر واستعبرت معه، فقال الحمد لله الذي فضلنا على خلقه بالرحمة وخصنا أهل البيت بالرحمة. يا مسمع، إن الأرض والسماء لتبكي منذ قتل أمير المؤمنين رحمة لنا، وما بكى لنا من الملائكة أكثر، وما رقأت دموع الملائكة منذ قتلنا، وما بكى أحد رحمة لنا، ولما لقينا إلا رحمه الله قبل أن تخرج الدمع من عينه، فإذا سالت دموعه على خده فلو أن قطرة من دموعه سقطت في جهنم لأطفأت حرها حتى لا يوجد لها حر، وإن الموجع لنا قلبه ليفرح يوم يرانا عند موته فرحة لا تزال تلك الفرحة في قلبه حتى يرد علينا الحوض، وإن الكوثر ليفرح بمحبنا إذا ورد عليه حتى أنه ليذيقه من ضروب الطعام ما لا يشتهي أن يصدر عنه. يا مسمع، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا ولم يستقي بعدها أبدا، وهو في برد الكافور وريح المسك وطعم الزنجبيل أحلى من العسل وألين من الزبد وأصفى من الدمع وأذكى من العنبر، يخرج من تسنيم ويمر بأنهار الجنان، يجري على رضراض الدر والياقوت فيه من قدحان أكثر من عدد نجوم السماء قدح، يوجد ريحه من مسيرة ألف عام قدحانه من الذن، يوجد ريحه من مسيرة ألف عام قدحانه القدح جمع قدح قدحانه من الذهب والفضة وألوان الجوهر، يفوح في وجه الشارب منه كل فائحة حتى يقول الشارب منه يا ليتني تركت هنا، لا أبغي بهذا بدلا ولا عنه تحويلا، أما إنك يا ابن كبدين ممن تروي منه تتروى من حوض الكوثر، وما من عين بكت لنا إلا نعمت بالنظر إلى الكوثر وسيقت منه، ومن أحبنا إن الشارب منه ليعطى من اللذة والطعم والشهوة له أكثر مما يعطاه من هو دونه في حبنا، وإن على الكوثر أمير المؤمنين عليه السلام وفي يده عصا من عوسج يحطم بها أعداؤنا، فيقول الرجل منهم إني أشهد الشهادتين، فيقول انطلق إلى إمامك فلان تسأله أن يشفع لك، فيقول تبرأ مني إمامي الذي تذكره، فيقول ارجع إلى ورائك إلى دنياكم، ارجع إلى ورائك فقل للذي كنت تتولاه وتقدمه على الخالق، تقول أفضل الخالق، تسأله إذا كان خير الخلق عندك أن يشفع لك، فإن خير الخلق من يشفع حقيق أن لا يرد إذا شفع، فيقول إني أهلك عطشا، فيقول له زادك الله ظمأ وزادك الله عطشا، قلت جعلت فداك وكيف يقدر على الدنو من الحوض ولم يقدر عليه غيره، فقال ورع عن أشياء قبيحة. الشيعي لازم يكون ورع، الموالي لازم يكون ورع، لا يذم، ورع عن أشياء قبيحة وكف عن شماتتنا أهل البيت إذا ذكرنا، وترك أشياء اشترى عليها غيره، وليس ذلك لحبنا ولا لهوى منه. فقال ورع عن أشياء قبيحة وكف عن شتمنا أهل البيت إذا ذكرنا، وترك أشياء اشترى عليها غيره، وليس ذلك لحبنا ولا لهوى منه لنا، ولكن ذلك لشدة اجتهادي في عبادته وتدينه، ولما قد شغل نفسه به عن ذكر الناس. فأما قلبه مثل هذا الرجل الذي لم يتورع، وأنه يجتهد لا عن ولاية وحب، إنما يجتهد لهوى نفسه، فأما قلبه فمنافق، ودينه النصب، وأتباعه أهل النصب، وولاية الماضين وتقدمه لهما على كل أحد. الرواية في كامل الزيارات صفحة 101. وقال مولانا الإمام المنتظر في الزيارة الناحية المقدسة لجدي الحسين، فلأنجبنك صباحا ومساء، ولأبكين لك بدل الدموع دما، حسرة عليك وتأسفا على ما دهاك، وتلهفا حتى أموت بلوعة المصاب وغصة الاكتئاب. هذا ما